السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأرحب بكم في المحاضرة 13 من مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن تعريف موجز ومختصر بالقراء السبعة ثم الثلاثة المتممين للعشرة، وذكرنا أسماء القراء الأربعة ما بعد العشرة وهي الأربع الشواذ، وأشرنا إلى أن القراءات السبع والعشر هذه قراءات متواترة وهي التي نقرأ بها اليوم. وأما القراءات ما بعد ذلك، القراءات الأربع ما بعدها، فهي قراءات شاذة لا يقرأ بها. وسإن شاء الله يعني نتكلم عن معنى الشذوذ وضابطه وأقسامه وأنواعه، ومتى يحكم على القراءة بالشذوذ، وما الذي يترتب على هذا الشذوذ إن شاء الله في المحاضرات المقبلة. كنا أيضا ختمنا الكلام بالإشارة إلى عوامل مشتركة توجد في هؤلاء القراء، ذكرنا منها ثناء العلماء عليه على مكانتهم، على دينهم، على علمهم، على عدالتهم. أشرنا إلى أنهم انقطعوا لتعليم القرآن وتلقيه، أشرنا إلى أنهم طالت أعمارهم، وأيضا أشرنا إلى أن الأمصار التي هم فيها والبلدان التي هم فيها تلقوا قراءتهم بالقبول واستمروا على القراءة بها، بعضهم سنين طويلة وبعضهم ما دام موجودا كان أهل تلك البلدان يقرؤون بها. اليوم بإذن الله عز وجل قبل الانتقال إلى موضوع هو موضوع مهم يتعلق بتلقي القراءات وطرق ذلك التلقي، وهو من أهم الموضوعات المتصلة بعلوم أو بالمدخل لعلم القراءات، أشير إلى أنه قد يرد يعني سؤال يسأل أحد مثلا يقول: لماذا ننسب هذه القراءات إلى هؤلاء القراء السبعة أو القراء العشرة، مع أن هذه القراءات أخذوها عن شيوخهم، عن بعض شيوخهم وبعض شيوخهم من التابعين، وهؤلاء التابعين أخذوها عن الصحابة، فلماذا على الأقل لا ننسبها إلى شيوخهم أو ننسبها إلى الصحابة على الأقل؟ لماذا نسبت إليهم ولم تنسب إلى أحد سواهم؟ وهذا السؤال غاية في الأهمية، وقد يحتار بسببه كثير من الناس. لكن لو راجعنا كلامنا عن نشأة علم القراءات ومرحلة الاختيار بين القراءات، وأن الصحابة كانوا انتشروا في الأمصار وكلهم يقرأ الناس بنحو ما قرأ عن النبي، وكان بعض التابعين يمكن يأخذ عن أكثر من صحابي. إذا تصورنا هذه المقدمة باختصار، نتصور معها أمرا غاية في الأهمية ومؤثر في هذا المعنى، وهو قضية الاختيار، وإن شاء الله سنتكلم عنها، لكن أشير إليها حتى نوضح لماذا تنسب هذه القراءات إليهم. الاختيار ما معناه؟ يأتي التابعي أو القارئ فيقرأ على هذا الشيخ، يقرأ على أبي عمرو، يقرأ على الكسائي، يقرأ على حمزة، يقرأ على يعقوب، على خلاد، على غيرهم، يقرأ على مئات القراء، ثم بعد أن يقرأ عليهم لأنه عالم وبصير بلغة العرب ومعاني كلام الله عز وجل، تجده يختار من قراءة عاصم أحرف معينة، من قراءة خلاد أحرف معينة، ومن قراءة الآخر أحرف معينة، ثم يقرأ هو بها. فهي ليست قراءة حاصل لأنها بعض قراءة حاصل، وليست قراءة حمزة لأنها بعض قراءته، وليست قراءة الآخر، هي بهذا المجموع قراءة ذلك الإمام الذي نسبت إليه. فنقول هذه قراءة نافع، لأن كما يقول نافع: تخيرتها من 70 قارئا. فهو تنسب إليه لأنه هو الذي اختار هذه القراءة من بين أوجه متعددة للقراءات أو أوجه متعددة وقراءات متعددة سمعها من شيوخها الذين أخذ عنهم. فنسبتها إليه ليس لأنه هو الذي اخترعها أو هو الذي ابتكرها، لا، هي كلها بالإسناد عن شيوخه، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لكن تنسب إليه لأنه هو الذي اختارها من بين مجموعة متنوعة من القراءات، فتنسب إليه لأنه هو الذي يقرأ بها، لا لأنه هو الذي اخترعها. وهذا معنى نسبة القراءة إلى هؤلاء الأئمة السبعة، أنهم اختاروا قراءتهم وقرأوا بها من عدد من القراء الذين أو الشيوخ الذين أخذوا عنهم، ولأجل ذلك تنسب القراءة إليهم. فلا يتصور أحد أنهم الذين اخترعوا القراءة، مثل ما نقول قراءة المنشاوي، قراءة عبد الصمد، قراءة الحذيفي، وهكذا. ننسب القراءة إليهم لأنه هو الذي قرأ بها، لأنه هو الذي اختارها، وليس لأنه هو الذي ابتكرها أو اخترعها. بعد هذا التنبيه نعود إلى موضوع محاضرتنا اليوم، وهو يتعلق بطرق تلقي القراءات. نحن ذكرنا أن هذه القراءات السبعة أو هؤلاء الأئمة السبعة قد تلقوا قراءاتهم عن شيوخهم، وشيوخهم أخذوها عن من سبقهم من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الكلام عن هذا الموضوع وما يتعلق به، هناك مصطلحات مهمة يجب التنبيه عليها، وهي تكثر دائما في كلامنا حول موضوع القراءات، ودائما إذا تستمع إلى المتخصصين في علم القراءات يرددون هذه المصطلحات، وهي مهم فهمها حتى نفهم معنى القراءات، وما الذي نقرأ به، وما مرادهم عند استعمال لهذه المصطلحات. أصلا العلم بالمصطلحات من أهم ما يعجب على طالب العلم، لأن الاصطلاحات مؤثرة جدا، هذا أمر، وهي أيضا مع كونها مؤثرة لكنها تختلف، فقد يستخدم أكثر من عالم في أكثر من فن في فنون مختلفة نفس المصطلح، لكن أصحاب ذلك الفن يقصدون به معنى يختلف عن الذين يستخدموه في العلم أو في الفن الآخر، مثل مصطلح التواتر، مصطلح الشذوذ، مصطلح الخلط، هذه مصطلحات موجودة، مثل مصطلح التواتر والشذوذ موجود في أصول الفقه، ويستخدمه أيضا المحدثون، لكنه يختلف عن المعنى المراد به عند القراء، فما يأتي أحد يطبق معنى المصطلح الشذوذ والتواتر عند الأصوليين أو عند المحدثين ويطبقه على مقصود القراء بمعنى التواتر ومعنى الشذوذ. لهذه الأهمية يجب التنبيه على عدد من المسائل أو من المصطلحات ذات العلاقة بموضوع تلقي القراءات، ثم بعد ذلك سنتكلم عن معنى جمع القرآن ومعنى التركيب ومعنى الاختيار، وهي كلها تتصل بموضوع كبير اسمه تلقي القراءات. أول مصطلحات عندنا، وهي كثيرا ما ترد، أربع مصطلحات: القراءة، الرواية، الطريق، الوجه. هذه أربع مصطلحات أريد الوقوف عليها والتعريف بها باختصار. أما مصطلح القراءة فنحن قد تعرفناه في أول محاضرة لنا في هذا المقرر، والمقصود بالقراءة هي يعني اختلاف نقلة القرآن الكريم في كيفية أداء كلماته، اختلاف نقلة القرآن الكريم في كيفية أداء كلماته. هذا المقصود بالقراءة. أما الرواية وقد سبق يعني التعريف القراءة باستفاضة، لكني أحببت التذكير بهذا المصطلح. أما مصطلح الرواية فهو يطلق في اللغة ويشمل عددا من الدلالات، منها حمل الشيء، يعني تقول مثلا كما يقال العرب إن فلان لراوية للديات، يعني الدية اللي هي القيمة التي تدفع لأهل الميت، يعني راوية للديات يعني حامل للديات، ومنه يروي الماء يعني يحمل الماء. وتقول أيضا يأتي بمعنى نقل الشيء، حمله وبمعنى نقله. تقول رويت على أهل الماء، يعني نقلته إليهم. هذا معنى في اللغة، فهو يدور حول معنى حمل الشيء ومعنى نقله. وهذا المعنى، معنى حمل الشيء ونقله، مراد في المصطلح عند القراء. فيقصدون بالراوية أو بالرواية هي كل خلاف مختار ينسب للراوي عن الإمام مما اجتمع عليه الرواة. كل خلاف مختار ينسب للراوي عن الإمام مما اجتمع عليه الرواة. إذا اجتمع مثلا قراءة عاصم وعندنا راويين له، حفص وأبو بكر، إذا اجتمع حفص وأبو بكر ولم يختلفا في شيء من ألفاظ الكلمة، مثلا آية من القرآن اتفق عليها ولم يختلفا فيها، يقال هذه رواية، يقال هذه رواية، يقال رواية فلان عن فلان. هذا معنى الرواية. المصطلح الثاني الطريق، أو المصطلح الثالث الطريق. وأصل الطريق جمع طريق، وهي من الطرق، وتطلق على السبيل الواسع المذلل المسهل المعبد للمشي عليه، يسمى طرقا أو طريقا. لماذا؟ لأنه طرق من كثرة المشي عليه. ما معنى الطريق عند القراء؟ يقولون كل خلاف مختار، يعني اختار هذا الخلاف، كل خلاف مختار ينسب للآخذ عن الراوي، ينسب للآخذ عن الراوي، فيسمى ذلك طريقا. بمعنى الخلاف الذي يقع بين مثلا بين حفص وهو راوية عن عاصم، وبين أبو بكر وهو راوي عن عاصم، إذا اختلف الرواة عن حفص فيسمى ذلك طريقا، فيقال قراءة، فيقال هذا من طريق فلان مثلا عن حفص، أو فلان عن أبي بكر. وسيأتي إن شاء الله ضرب أمثلة على ذلك. لمزيد توضيح هذا الكلام أنقل كلاما للبنا الدمياطي، يقول في كتاب إتحاف فضلاء البشر، يقول واعلم أن الخلاف إما أن يكون للشيخ يعني المقرئ مثل نافع، أو للراوي عنه، من هو؟ مثل قالون، أو للراوي عن الراوي، يعني الذي يروي عن قالون، كأبي نشيط عن قالون، وكالقزاز عن أبي نشيط. فإذا عندنا الشيخ صاحب القراءة نافع، ثم الراوي عن نافع وهو قالون، ثم الذي يروي عن قالون وهو مثلا أبو نشيط أو القزاز. طيب، إن كان للشيخ، إن كان هذا الحرف في القرآن، إن كان هذا الحرف للشيخ بكماله يعني بكل رواته، إن كان له لم يختلفوا فيه يسمى ذلك قراءة، يسمى ذلك قراءة. وإن كان للراوي عن الشيخ اللي هو قالون فيسمى رواية، يقال هذه قراءة قال هذه قراءة نافع من رواية قالون، هذا يسمى رواية. طيب، وإن كان لمن بعده من الرواة وإن سفل يعني وإن نزل من الرواة فهو طريق، فيقال هذه القراءة نافع عن قالون من طريق القزاز مثلا. واضح بهذه الصورة؟ إذا اجتمعوا كل الرواة عن الإمام، عن الشيخ، عن القارئ كنافع، فيصبح هذه قراءة أقل منها، وهو الخلاف الذي يقع بين الرواة عن نافع مثل قالون، فتسمى هذه رواية. الأقل من قالون يسمى طريق، يسمى ذلك طريقا. وهذا التفريق مهم في معرفة ما يسمى بالقراءة الواجبة أو الجائزة. فإذا كانت الحرف الذي يقرأ به القرآن قراءة أو رواية أو طريق فإن هذا يسمى الخلاف الواجب، ما أقل من ذلك يسمى ذلك وجها وخلافا جائزا، يسمى ذلك وجه والخلاف فيه جائز. وأضرب مثال آخر على هذا المعنى. مثال مثلا يقولون إن إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وعاصم والكسائي وأبي جعفر. تأملوا معي، أولا قالوا ماذا؟ إن إثبات البسملة هي قراءة، يعني تقرأ بالبسملة بين السور. فعدوا من القراء؟ قالوا ابن كثير وعاصم والكسائي وأبي جعفر. طيب، بين السور. ثم قالوا وهو رواية قالون عن نافع، يعني لقالون عن نافع، هذه سماها رواية. لماذا؟ لأنها ليست عن قالون الشيخ، لا، عن الراوي عنه وهو قالون. ثم قال يقولون أيضا وهي طريق، اللي هي إثبات البسملة بين السورتين، قالوا وهي طريق الأصبهاني عن ورش. فعندنا نافع له راويين، قالون ورش، وعندنا باقي القراء الآخرين. هي قراءة مثلا إثبات البسملة بين السورتين هي قراءة ابن كثير، وهي رواية قالون عن نافع، ليست قراءة نافع، لا، رواية قالون عن نافع. وهي أيضا طريق ورش، طريق الأصبهاني عن ورش عن نافع. بهذا لعله يكون قد ظهر أوجه الفارق بين الطريق والرواية والقراءة. هناك أيضا مصطلح يعني أو تفريق مهم، وكلامنا عن الفارق بين هذه المصطلحات، نشير أيضا إلى الفارق بين مصطلح بين القرآن والقراءات. هل القرآن والقراءات شيء واحد أو يختلفان؟ في وقع كلام بين أهل العلم في هذه المسألة، لكننا نختصر الكلام في الإشارة إلى أن المصطلح القرآن والقراءات إن كان قبل استقرار القراءات على ما نعرفه اليوم، على ما نصطلحنا عليه اليوم، وهو يعني بعد القرن الرابع الهجري، هذا له معنى. ما قبل ذلك يعني في عهد الصحابة والتابعين، القرآن والقراءة واحد، فيقول اقرأ على قراءة ابن أم عبد وأقرئك القرآن، فالقراءة والقرآن شيء واحد. لكن بعد أن ظهر عندنا هذا العلم، علم القراءات، وتم اختيار الأئمة القراء المشهورين وحكم بتواترها وشذوذ ما عداها ومخالفتها للرسم، فأصبحت هذه القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول هي القرآن، وما عداها من قراءات أخرى شاذة ليست قرآنا ولا يقرأ بها. إذن كل ما كان قرآن فهو قراءة، ولا يلزم أن تكون كل القراءات قرآن، لأن بعض القراءات منه متواتر ومنه الشاذ الذي لا يقرأ به. إذن كل قرآن فهو قراءة، وليس كل قراءة هي قرآن. نقف عند هذا ونكمل بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.